ذكر المصنف رحمه الله أمرا رابعا من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس، فقال: ومن الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية، لأن ما قصد فيه التغذية فهو في معنى الأكل والشرب، فإن العبد يمنع من الأكل والشرب لما فيهما من تقوية بدنه، والإبر المغذية في معنى الأكل والشرب فيمنع منها أيضا. وتحليل الدم ليس من جنس الحجامة، لأن الحجامة كثيرة بخلاف تحليل الدم، فإن دم تحليل الدم في العادة قليل فيعفى عنه ولا يكون مفسدا للصيام، لأن علة الحجامة أنها مظنة، لأن علة المنع من الحجامة للصائم مظنة تفطيره بها إذ يضعف عن الصيام فربما أفطر. قال: لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك، فإن تيسر له ذلك فإنه أفضل. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وغيره من حديث حسن بن علي وإسناده صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.